إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن، متن المنهاج وكتاب الإجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا. كما لو أسلم إلى في شيء إلى أجل مسمى، وإن أطلق كان حالا، يعني إن لم يكن على التأجير كان على الحلول، كان حالا. وقوله أول شهر كذا تبع فيه المحرر، وظاهر أنه تأجيل صحيح. وقيل بل الأصح لا، لأنه يقع على جميع النصف الأول. قال: ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة. لا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة، فلا يجوز أن يقول أؤجر منك دارك السنة المستقبلة، قياسا على مسألة البيع ومسألة القدرة على التسليم. لأننا قلنا بأن الإجارة تسير بها كسيرك في البيوع، في المعاملة، في البيع. فإنه لو باع على أن يسلم بعد شهر كان باطلا، وكذا لو قال أجرتك الدار سنة يعني مستقبلة، فإذا انقضت فقد أجرتكها سنة، فالعقد الثاني جاء فاسدا. لما؟ للتعقيل، للتعليق وتأجيل المنفعة. والمنفعة لا تؤجر، المنفعة لا تؤجر. إلا في الذمة، إلا في الذمة. ما قلنا يسير بها سير السلم. قال: والسنة. قال: فلو أجر المالك السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح. ولو أجر المالك السنة الثانية لمستأجر أو لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح، لاتصال المدتين، كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد. يعني ليس الأمر فيه التأجيل. عندما يقول في الأصح، إذا مقابله لا يجوز هو الأقيس، لأنها إجارة سنة قابلة يعني مستقبلة، كما لو أجر من غيره منه أو منه مدة لا تصل بالمدة الأولى. وأن الإجارة كما قلنا لا يصح تأجيلها إلا في الزمن. قال: ويجوز كراء العقب في الأصح، وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق، أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما، ويبين البعضين ثم يقتسمان، أي المكري والمكتري، لثبوت الاستحقاق حالا، والتأخير الواقع من ضرورة القسمة، بخلاف ما لو استأجرها ليركبها زمانا ثم المستأجر بعده زمانا لتأخر حقه وتعلقها بالمستقبل، وصار بذلك تأجيلا. وقلنا التأجيل في الإجارة لا يجوز إلا إذا كان في الذمة. والثاني لا يجوز فيها، فإنه إجارة إلى أجال متفرقة وأزمنة متقطعة. والثالث لا يصح في الصورة الثانية لاتصال زمن الإجارة فيها دون الأولى. والرابع صح فيهما إن كانت في الذمة ولا صح إن كانت معينة. والصحيح الأول بأنه يجوز قراء العقب في الأصح، وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق، أو رجلين ليركب هذا زمانا وهذا زمانا. قال فصل: يشترط كون المنفعة. كل هذه شروط في الإجارة كشروط البيع، كل هذه شروط في الإجارة كشروط البيع. قال: ويشترط كون المنفعة معلومة، لأن الجهالة تفسد العقد. ويشترط كون المنفعة معلومة، أي عينا وعينا وقدرا وصفة كما كالبيع، ولأن الجهالة كما قلنا من الأسباب التي يبطل بها البيع أو يفسخ بها البيع. ثم تارة تقدر، يعني المنفعة تقدر بزمان، يعني مثلا كأن يؤجر ويكتب العقد أنه أجر السكن سنة عاما كاملا. فالإجارة تقدر بزمان وتقدر بعمل أيضا، وتارة بعمل كدابة إلى مكة، يعني يركب الدابة إلى مكة، أو يحمل أحمالا على الدابة تحمله إلى مكة، وكخياطة ثوب. فلو جمعهما، جمع بين التقدير بالعمل والزمان، فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح. لما لم يصح؟ لو قال له مثلا: أنت لك هذا القماش، خط هذا القماش بياض النهار مع سقوط حاجب الشمس، أو قال له هو بناء: قلبني جدارا إلى سقوط حاجب الشمس، أو كان رجلا دهانا دهان البيوتات، فقال: دهنه إلى غروب الشمس، فقال: لا تصح. لما لا تصح؟ نعم، يبقى إجمال الكلام على الغرر، على الجهالة. إذن العقد فيه جهالة، العمل قد لا يفي في بياض النهار، أو قل يبقى بياض النهار ولا يثمر شيئا، أو يعمل طول النهار وليس له المقابل على ذلك، نهار لم يحقق شيئا. فالغرض المقصود بأن الجهالة تلف هذا العقد، لذلك بطل. قال: لم يصح في الأصح، وهذا كما قلنا لوجود الجهالة، فقد يتقدم العمل وقد يتأخر، قد يستوعب الوقت قد لا يستوعب الوقت، ففيه جهالة. ومقابل الأصح يصح إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا يؤثر في فساد العقد، وهذا خطأ. والثالث: إن أمكن العمل في المدة المذكورة صح، وإلا فلا. إذن دخلت الاحتمالية، وإن دخلت الاحتمالية كان فيها جهالة. قال: ويقدر تعليم القرآن بمدة. ويقدر تعليم القرآن بمدة، يعني يقال مثلا كمركز تحفيظ مثلا، فهو يعني إن قلنا بمسألة استئجار الأجرة أو جواز الأجرة على التحفيظ والتعليم، فيعطيه مدة، يقول: في 3 أشهر تتعلم معي جزء عامة، أو في 2 شهرين تتعلم معي جزء عامة، أو في 1 شهر تتعلم معي نصف جزء تبارك مثلا. فيقدر تعليم القرآن بمدة كشهر ونحوه. وقد قال بعض علمائنا: لا يكفي التقدير بالمدة. والصحيح أنه يصح، أو تعيين سور، أي مع الآيات، فإن أخل بأحدهما لم يصح في الأصح لتفاوتهما في سهولة الحفظ، فهو إما أن يقول له في لمدة شهر ستتعلم معي جزء عامة أو نصف جزء تبارك، أو يقول له: سورة الذاريات وفيها كذا من الآيات، وسورة الطور والقمر والنجم وفيها كذا من الآيات، فيبين له السور والآيات ليكون الأمر معلوما. وإذا قلنا بجواز ذلك، فمن التفريع على التأصيل: لا يشترط تعيين القراءة كقراءة أبي عمرو مثلا، أو قراءة الكسائي، أو قراءة حفص، وإذا قال له بأنها تعليم لا يشترط فيه الحفظ، وإذا قال له بأنها تعليم فلا يشترط فيه الحفظ. قال: وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبنى به. طبعا هذا الكلام على مسألة كما قلنا لابد من معلومية المنفعة، لابد أن تكون المنفعة ظاهرة معلومة، ولأن الجهالة تؤثر كما قلنا سلبا في عقد الإيجار. وفي البناء يبين الموضع، كأنه لا بد أن يبين الطين والآجر والطابوق واللبن وغير ذلك، وأدوات البناء أيضا في استخدامها إن قدر بالعمل، الاختلاف الأغراض فإن قدر بالزمان كفى. يعني لو قال له أنا أريد جدارا يحوط هذه الأرض، فلا بد من البيان، بيان الآجر والطابوق واللبن وأيضا المادة الطينية التي سيستخدمها، كل ذلك لابد أن تكون معلومة. أما إذا قدر بالزمان فقال له يعني قدر له المدة دون العمل، صح ذلك على أنه في الزمان ما أنتجه ما أثمره كان صحيحا في هذا الباب. وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة. لما تشترط؟ مع إن لأن هنا لتداخل المنافع، ولأنها منافع كثيرة، فإن كانت منافع كثيرة فلا بد من إظهار المنفعة المرادة، لابد من إظهار المنفعة المرادة لعدم اختلاط المنافع. فهو يقول: استأجرت الأرض للبناء، أو استأجرتها للغراس، أو استأجرتها للزراعة. ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح. يقول: أستأجرها للزراعة، فقد بيّن هنا الآن لاختلاف الأغراض، واختلاف الأغراض تعني الاحتمالات، والاحتمالات تعني الجهالات، والجهالة تؤثر في العقد. نعم. ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح. أيوة، يزرع ما ويزرع ما شاء للإطلاق. والثاني لا يكفي، لأن الزرع مختلف كما بينا في مسألة المزقاة والمزارعة. قال: وكذا لو قال: إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس، فالأصح صحة ذلك. لما؟ لأنه قد رضي بأعظم الأضرار التي تقع عليها، فإن كان قد رضي بالأعظم فإن كان سيستخدم الأدنى ضررا صح ذلك، ولا جهالة عليه لضرر سيأتي عليه. فإن قلنا في الأصح فالثاني المنع. ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام، يعني حتى لا يكون الراكب مثلا بدينا فيؤثر فيها في الركوبة، أو يحملها حمالات لا تستطيعها، فلا بد أن يرى ما يحملها عليه، ويرى من يركب عليها، لا بد من معلومية ذلك، من سيستفيد يعني. ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف، يعني يعرف طولا أو نحافة أو ضخامة أو قوة. كانوا يقولون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سيف لا يحمل إلا ستة، وكان يعني لا يمتطي الجواد، ويعني يمر برجلي هكذا ويجلس عليه. ويقال هذا أيضا كان في هذا صاحب البسوس أبو ليلى المهلهل الزير سالم، كان كذلك له قوة طاغية، ما كان ظهر خيل يحتمله في هذا الباب. فلذلك لابد من المشاهدة ومعرفة الطول والقصر وأيضا القوة البدنية وغير ذلك. وقيل لا يكفي الوصف نعم، لأنه لا يفهم المقصود، لأنه ممكن يعني يقول له هو قصير وهو ضعيف وينظر إليه بعد ذلك ما يرد إلا نعم هو قصير لكنه يحمل بدا يحمل لحما كثيرا وفرا وبذلك يضر الدابة. كذا من استأجر سيارة كما في عصرنا هذا، السيارة التي تكون لها صندوق، الصندوق المفتوح، من يحمل يعني يستأجر هذه السيارة لها صندوق المفتوح، فيقول له أحمل عليها حمالة، لابد أن يعرف الحمالة سواء كان حديدا أو كان طابوقا أو كان خشبا أو كان بشرا، لابد أن يعلم ذلك حتى يحدث الرضا التام. وقد بينا قبل ذلك بأن الله قد اشترط شرطا لصحة هذه العقود، إنما البيع عن تراض، على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قول لا لفعلاء، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره، إن كان له أي ركوب عليه فيكفي المشاهدة أو الوصف التام مع الوزن. نعم، كما بينا في اختلاف المحمول. قال: ولو شرط حمل المعاليق، يعني كالسفرة وغيرها والمخدة، يعني هو أراد قال سأنقل يعني غرفة النوم، فيأتي أيضا بكل المطابخ معها، فهذا هذه مادة نزاع، هالة في الأول تجعل مادة نزاع، تجعل مادة نزاع. فإن كان فلابد أن يرى ويعرف يعني الوزن ويعرف العدد حتى لا يكون قد غرر به. ولو شرط حمل المعاليق مطلقا من غير رؤية ولا وصف يعني ولا معرفة الوزن فسد العقد في الأصح. نعم، لاختلاف الناس في المقادير، وهذه مادة نزاع وهذه تفسد العقد. وفي الأصح كما قال علماؤنا صوابه في المذهب الأزهر كما في الرفع، ومنهم من قال بالمنع وقال أنه المذهب. قال: وإن لم يشرطه أي حمل المعاليق لم يستحق لاختلاف الناس فيه، وقد لا يكون للراكب معاليق أيضا. ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة، والمعنى أنه يقول له سيحمل الأساسات سيارة تويوتا طولها كذا صندوقها كذا ولها يعني قوة كذا في السرعة، فلابد من التعيين. وإذا قال بهذه الأوصاف كانت سيارات خمسة موجودة يقول هذه اللي في الوسط الثالثة فيعينها، فلابد من التعيين، لأن عدم التعيين جهالة ولا يصح. ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة، وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب كما سبق في الكلام على المعاملات، وقلنا الصحيح الراجح أنه لا يجوز. قال: في إجارة الذمة ذكر الجنس، لأنها تنزل منزلة السلم، تنزل منزلة السلم، فيكفي في ذلك الوصف وذكر الجنس، كأن يقول سيحمل حمالتك الخيل أو البغال أو الحمير أو الإبل أو غير ذلك، أو يقول مثلا سيحمل أمتعتك السيارة المستوبيشي أو السيارة التويوتا أو السيارة المرسيدس مثلا، يبين له ذلك ويبين له يعني مقدارها أو معيارها أو طولها وقواتها، لابد من معلومية ذلك. هذا إذا كان في الذمة لم يكن معينا، ولابد إذا ذكر الخيل أو البغال أو الحمير يذكر من ذلك الذكورة والأنوثة. لما يذكر في الإبل الذكورة والأنوثة؟ لما؟ هو طبعا اختلف الغرض، الحق بأن الذكر أقوى والأنثى أسرع، فإن كان يريد الإسراع فستكون الأنثى، وإن كان يريد القوة فتكون الذكر. وأيضا لابد أن ينظر في مسألة الأنثى هل هي يعني من الحوامل أم لا، والحمل الذي سيكون عليها، كل ذلك لابد أن يظهر. فيشترط إذا قال بالسيارة كما قلت أن يأتي بكلية الوصف عليها، سيارة سوداء طولها 60 مترا، صندوقها طويل عريض، فيه ما فيه، يحمل الأساس ويحمل الحديد ويحمل الخشب، يبين ذلك ويبين وصفا دقيقا كما قلنا في التدقيق في السلم. قال: ويشترط فيهما، يعني في إجارة، احنا تكلمنا عن القسمين، إجارة الذمة وإجارة العين. قال: ويشترط فيهما، أي في إجارة العين والذمة، بيان قدر السير كل يوم، إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها. يعني يقول: في كل يوم سنسير 60 ميلا مثلا، أو إذا كان بالكيلوات وصار بسيارة، والسيارة هي موديل السنة، فيقول مثلا 1000 كيلو أو 5000 كيلو. فلابد أن يبين المنازل سينزل الكيلوات التي سيقطعها. ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول طبعا الاختلاف قدرا ووصفا وأيضا ثقلا وخفة، فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف، حتى لا تكون الجهالة أيضا. وإن غاب قدر بالكيل والوزن والوصف، هذا يكون أقرب ما يكون لها، حتى يعلم الحمالة ويعلم التدقيق في هذا الباب فيرضى أو لا يرضى. لأننا قلنا الإجارة فرع على البيع، والبيع لا يصح إلا عن تراض. ولا بد من بيان الجنس، لما لأنه يختلف الخشب من الحديد من الطابوق من الثياب من الحرير من القطن من غير ذلك من الأساس من المطابخ، كل هذا يؤثر قدرا ووزنا وكيلا ووصفا وغير ذلك، كل هذا له تأثير فلا بد أن يعلم. قال: لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة الذمة. طبعا جنس الدابة أو الصفاء إن كانت إجارة الذمة فلا في هذا الباب، أي لا يشترط ذلك بخلاف الركوب، فإن المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المنقول إليه، فلا يختلف الغرض بحال حامله. وطبعا إذا قال في الذمة قيد يخرج بذلك ما كان عينا معينا. قال: لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة، قال: إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه، إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه. طبعا هنا لأنه مسألة حمل الزجاج تعلمون أنه لا بد فيها من الدقة لأنه سريع الكسر، فلا بد لبيان ما سيحمل عليه. تعلمون أنتم هنا عندنا شيء اسمه السيكل تعرفونه، أو الدراجة النارية، فإن كان سيحمل الزجاج عليه يعلم أنه لا محالة سيكسر فلا يرضى، ويكون هذه مادة إتلاف ومادة نزاع. أو يبين له السيارة التي سيحمل عليها الزجاج سيارة مكشوفة ولا يملك تثبيت الزجاج على سطحها، فهذا لا محالة سيكسر. أو يكون السيارة مغلقة بأربعة أبواب كالسيارة الملاكي، هذه سيارة مغلقة، فإن كان يبد ينظر لها شبكة أو ليس لها شبكة، وكيف سيعلقها وكيف سيحملها، لأن كما قلت هذا أيضا سيكون فيه مادة نزاع أو مادة إتلاف، ومن يضمن في ذلك؟ فهذا كله من مواد النزاع التي لا يصح تعاقد الأجرة معها. إذن هذه الأوصاف التي لابد من فيها من معلومية المنفعة، وأيضا من العلم بالزمان أو بالعمل إن كان عملا وإن كان زمانا. ثم قال: فصل: لا تصح إجارة مسلم لجهاد، لأن الجهاد واجب عليه، لأن الجهاد واجب عليه، فنقف عند هذه. لا تصح إجارة مسلم لجهاد. هل المرأة تساوي الرجل في العدة؟ أنا مش فاهم السؤال، يعني إيه المرأة تساوي الرجل في العدة؟ يعني إيش يعني؟ يعني تقصد أن الرجل لو طلق امرأته، عنده 4 وطلق امرأته هذه 4، يعني لا يتزوج حتى تنقضي عدتها وإن كانت بينونة كبرى؟ لو تقصد ذلك يمكن أن نقف عند هذا. طيب، السلف يقول: لو أجر رجل بيت بخمسة آلاف لمدة عام، ثم تبين له أنه لا يريده، هل يجوز أن يؤجره هذه السنة لآخر بسبعة آلاف مثلا؟ نعم له ذلك، له ذلك. احنا قلنا بأن المؤجر الأول قد امتلك المنفعة، وامتلاك المنفعة يخول له أن يؤجرها ثانية. طبعا هذا إن لم يكن هناك شرط بين البائع وبين المؤجر والمستأجر. جهاد يقول وبقدر تعليم القراءة القرآن بمدة، قال هذا غير حاصل في تعليم القرآن، فما الحكم؟ كيف؟ كيف؟ احنا قلنا أنه سيقول له جزء عما في شهر، أو الصور الأوائل مثلا البقرة آل عمران والنساء في شهرين، وأيضا يقول له على الإتقان والآيات وأعطيه الآيات. قراءة العقبة يعني أجرة بعد أجرة، قراءة العقبة بالوريد يعني أجرة بعد أجرة. إحدى المساجد يريد القائمون عليها إقامة دورة لإعداد الدعاة يسألون عن المناهج التي توضع للتدريس الفقه والعقيدة. في هذه الدورة علما يسألون عن المناهج التي توضع في هذه الدورة علما أن الطلبة ما يعلمون عن المسائل العلمية شيئا، ومدة الدورة شهر واحد، فيما تنصحون؟ طيب ممكن نؤجل هذا لآخر الدرس. عامة أنا أنصح طبعا إذا كان هم لا يعلمون شيئا بحال من الأحوال في هذا الباب، لابد يبدأ لهم بالقرآن والعقيدة وعلوم الآية الآلة، يعني لا يدخل في الفقه، يبدأ لهم بالقرآن وعلوم الآلة من أصول ومصطلح ولغة عربية وعقيدة والقرآن، يبدأ بهذا.